على هذه الطريقة من خفض الصوت ليس عندي استعداد للإجابة عن السؤال. طيب. ترفع صوتك؟ نعم. في رجل متوضحك له؟ في رجل، نعم سمعت. في رجل تزوج امرأة وجاءه منها أولاد وتوفت، ولما كبروا تزوج امرأة أخرى وتعاهد هو وإياها، جاءه منها ولد أو ولدين مشهون يعني السؤال، فلما تزوج تعاهد هو وإياها أنه إذا مات قبلها يترك يعني تأخذ ميراث شيء من الميراث لها، وكذلك إذا ماتت هي تترك له من ميراثها النصف. ايش معنى شيء من ميراث؟ ايش معنى كلمة شيء؟ يعني تأخذ ميراثها الذي فرضه الله لها كله ام لا؟ تأخذه وتأخذ نصف ما عنده من املاك. ما يجوز هذا؟ ليس هذا يعني اسمح لي اكمل لنفس السؤال. ما في داعي تكمل السؤال، ما بني على فاسد فهو فاسد. ما بني على فاسد فهو فاسد، وكما يقال بين المكتوب من عنوانه. يعني نحب أن يطمئن قلبنا. إيه قد أجبتك، لا يجوز لمن يرث أن يأخذ أكثر مما ورثه الله بسبب وصية أو اتفاق بينه وبين المورث، لا يجوز. إيه نعم. يجب عليهم أن لا يعطوها هذا الشيء الذي تعاهدت عليه هي وأبوها. مش لا يجوز. ها لا يجوز لمن يرث أن يأخذ زيادة ولو بوصية من المورث. أما إذا أراد الورثة أن يتنازلوا عن حقوقهم فهذا شيء آخر. هذا الذي أردت أن أستوضح عنه. لا، ما هذا الذي أردته؟ أنت بدأت كلامك بأن الزوجين اتفقا على أنه إن مات الزوج فالزوجة تأخذ إرثها المفروض لها وزايد كذا، والزوج كذلك. والزوج كذلك مش مهم. لا الزوج يأخذ زيادة عما له شرعا ولا الزوجة. لكن هذا يعني سياق مثل ما السائل أمني أني أتكلم معك فيه. ما يهمني يا أخي، أنا ما عرفتك حتى تقول والله السائل سألني، إن كنت أنت أو السائل مباشرة هذا حكم الله. صحيح. الله يحفظك.